يقول المؤلف رحمه الله: باب رفع الأمانة. وقال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليف بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة وهو انتزاعها من قلوب الناس فتكون مكانها الخيانة. إذا انتزعت الأمانة فضدها الخيانة. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان أو في كتاب العلم، وهو أن أعرابيا سأل النبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا يحدث أصحابه في المسجد، فوقف رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء واستمر في حديثه مع أصحابه. فلما فرغ من حديثه معهم وتحديثهم سأل عن السائل عن الساعة، قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسند الأمر إلى غير أهله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لأنه قال: متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ متى الساعة يا رسول الله؟ يعني متى قيامها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل قال: وما إضاعتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهناك قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني أن الولايات التي تكون يعني على الناس مثل الإفتاء ومثل الإمارة وغيرها، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فذلك من علامات الساعة، وهو يدل على ذم مثل هذا العمل وهذا الصنيع. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب السائل الذي سأله عن الساعة بشيء من علاماتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، هو الذي يعلم الوقت الذي تقوم فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يجيب بأمارات من أماراتها، أو يلفت النظر إلى ما هو أهم من السؤال. فالإشارة إلى الأمارة من الأمارات كما في هذا الحديث، لأنه لما جاء يسأل عن الساعة أرشده إلى أمارة من الأمارات وهي ضياع الأمانة. والموضع أو الحالة التي أجاب فيها بلفت النظر إلى ما هو أهم وما هو أعظم الحديث الذي سبق أن مر في الصحيح، حديث أنس رضي الله عنه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ صرف نظره عن السؤال عن الساعة ولفت نظره إلى ما هو أهم وما هو أعظم، وهو الاستعداد لها والتهيؤ بالأعمال الصالحة. فقلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال وقال: وماذا أعددت لها؟ يعني هذا هو المهم. المهم ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، الساعة قائمة وهي آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة متى تقوم، ولكن المهم معرفة ماذا يقدم الإنسان لنفسه، أو ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. ما هو العمل الصالح الذي يجده الإنسان أمامه إذا قامت الساعة؟ هذا هو المهم. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ صرف نظره عن سؤاله ووجه إليه سؤالا فيه لفت النظر إلى ما هو أهم وإلى ما هو أعظم. فهذا المسؤول، هذا السائل الذي قلب عليه السؤال وفق في الجواب. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعماله، وإن لم أعمل مثل أعماله. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، والله تعالى أخفى وقت قيامها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأل إما يجيب بأمارة من الأمارات وعلامة من العلامات، وإما أن يصرف السائل عن سؤاله وينبهه إلى ما هو أولى له أن يسأل عنه، كما في المثالين المذكورين، وهما الحديث الذي معنا لأن فيه جواب بالأمارة، يعني أمارة قيام الساعة، والحديث الثاني الذي فيه قلب السؤال ولفت نظره إلى ما هو أهم بقوله عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجد، كجمر تحرجته على رجلك فنبط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أغرقه وما أجدده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعيد، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الزربري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجد أثر العمل بالكسب إذا غلظ. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه رفع الأمانة ونزول الأمانة ووضعها ثم رفعها بعد ذلك. حديث حذيفة رضي الله عنه أول حديث. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، يعني حديثين يتعلقان بالأمانة، أحدهما في نزولها ووضعها في جذر قلوب الرجال، والثاني في رفعها من قلوب الرجال، والثاني في رفعها. ثم ذكر الحديث الأول وهو أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني وضعت، الله تعالى وضعها في القلوب، جعلها متصفة بالأمانة وأهلها متصفون بالأمانة. والجذر هو الأصل كما جاء ذلك مفسرا في آخر الحديث بالطريقة التي جاءت عن الفربري عن أبي جعفر وهو وراق البخاري، والوراق هو ناسخ الكتب، ناسخ كتب الرجل يقال له وراق، يعني معناها الذي معني بأوراقه وكتابة كتبه. ثم يعني هذا الذي جاء في آخر الحديث فيه ذكر تفسير بعض هذه الكلمات التي هي الجذر، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أصلها، لهذا الجذور هي الأصول، الجذور جذور الشيء هي أصوله، وجذر قلوب الرجال يعني أصل قلوب الرجال، الله تعالى وضع الأمانة في القلوب، فلما وضعها في القلوب علموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة، اللي فالأمانة وضعت في القلوب، وعرفوا الحق والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. هذا حديث حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه حذيفة، قال فأنا رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وهذا الذي رآه هو كون الأمانة وضعت في جذر قلوب الرجال، وأنهم علموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل في هذا القرن الذي هو قرن القرون وضعت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وعلم من الكتاب وعلم من السنة، وهم أول من علم من الكتاب وعلم من السنة، بل هم الذين نقلوا الكتاب والسنة، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رآه حذيفة، وضعت الأمانة في القلوب وعلم من الكتاب وعلم من السنة، وهذا قد حصل. قال وأنا أنتظر الآخر الذي هو رفعها، ثم ذكر رفع الأمانة أو الحديث الذي يتعلق برفع الأمانة، وهو أن الإنسان ينام النومة فترفع الأمانة أو تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني في قلبه لها أثر مثل الوقت، وهو الشيء اليسير، يعني شيء يسير أو علامة، يعني على الشيء الذي فقد. ثم ينام النومة فترفع الأمانة أو تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، وهو الذي يكون باليد من أثر العمل، يعني عندما تكون اليد، يعني مثل الإنسان الذي يمتح من بئر بالرشاء والحبل بكثرة ما يستعمل يده في نزع البئر يكون لها أثر، يعني فيها أثر في اليد يبين، وقالوا مجلة اليد، يعني إذا صار للعمل فيها أثر بكثرة ما تمسه من الشيء، بكثرة يعني ما يصير مباشرة الشيء يكون في اليد غلظ وشدة، يعني اللينة تذهب ويكون مكانها غلظ في اليد، هذا يسمى المجل، فيكون مثل المجل يعني أثر يعني في القلب، يعني بعدما تنزع الأمانة كجمر دحرجته على رجلك فنبط، يعني إذا وضع على الرجل الجمر ثم تساقط يبقى في الرجل أثر من مرور النار عليها ومرور الحجارة عليها أو الجمر عليها, مرور الجمر عليها يكون له أثر يعني في سواء كان الجمر يعني نار أو الجمر حجارة, إذا وضع على رجل شيء وسقط عليها ثم تدحرج يمينا وشمالا يبقى في الرجل أثر. هذا تمثيل للأثر الذي يكون في القلب بعدما تنزع الأمانة منه, كالجمر الذي يوضع على الرجل فيتدحرج فينفط يعني يكون يعني له علامة بأن يتغير اللون, قد يكون فيه يعني شيء من الأثر وشيء من الماء داخل الرجل يعني في أثر في الجلد علامة على مرور الجمر عليه. فذاك أو فهذا يشبه ما يكون للقلب بعد نزع الأمانة منه, وأنه يكون لذلك أثر في القلب كأثر الجمر الذي يوضع على الجحر على الرجل فينفط يعني يظهر له أثر فتراه منتبرا يعني يكون له علامة يعني بارزة يعني بالرجل نتيجة لهذا الذي وضع أو الجمر الذي وضع على الرجل فتدحرج فصار له أثر. وهذا تشبيه لما هو مشاهد معاين بالنسبة للجسم أو لظاهر الجسم لما هو موجود في داخل الجسم الذي هو القلب بعدما تنزع الأمانة منه وبعدما ترفع الأمانة منه. فيقول حذيفة رضي الله عنه كما في الحديث فيظل الناس يتحدثون فيقولون لقد كان في آل فلان رجلا أمينا, نتيجة لقلة الأمانة وندرتها يتحدث الناس عن الشخص الأمين وأن يقال القبيلة الفلانية فيها رجل أمين والجماعة الفلانية فيها رجل أمين, يعني إشارة إلى قلة أهل الأمانة لأنها نزعت الأمانة من قلوب الرجال ولم تبق إلا في النادي, ليس من ذلك أنها نزعت نهائيا ولم يبق أحد فيه شيء من الأمانة, بل وجد ولكن الكثرة يعني ذهبت وذهبت الأمانة وحلت محلها الخيانة وصار الذي يتصف بالأمانة قليلا جدا حتى أنه يقال إن في فلان في بني فلان رجلا أمينا, يتحدث الناس عن هذا النادر وأن هذا فيه أمانة وأن فيه رجل واحد أمين, لقلة من بقي من أهل الأمانة وندرته. ويقال للرجل ما أظرفه وما أجلده وما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان, يعني معناه أن الإنسان يظهر بمظاهر طيبة والمظهر حسن ولكن المخبر سيء كما جاء عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة, فالمظاهر حسنة وما يظهر للناس جميل ويمدح الإنسان على حسب ما يظهر منه وقلبه خال من الإيمان, قلبه خال من الإيمان, وهذا إما يكون نفاقا على شأن المنافقين الذين ليس لقلوبهم مثقال ذرة من إيمان لأن ليس في قلوبهم إلا الكفر وأعمالهم فيها إظهار الإيمان يظهرون خلاف ما يبطنون, يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, لأن قل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما تنسجون. بعد التفسير بعد شيء نعم ولقد أتى علي, يقول خليفة ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت, يعني لا يبالي في مبايعة الناس بكثرة الأمناء وكثرة أهل الأمانة, قد أتى عليه زمان لا يبالي أي الناس بايع بكثرة من هو أمين, قال إن كان مؤمنا مسلما رده علي علي الإسلام. يعني معناه أنه يأتمن الناس يبايعهم يعني في البيع والشراء ويتعامل معهم في البيع والشراء، ومن كان منهم مسلما رد عليه حقه الإسلام، يعني الإسلام الذي في قلب هذا الذي بايعه يدفعه إيمانه إلى أن يرد علي الحق إلى صاحبه. وإن كان نصرانيا رده علي سعيد يعني الوالي والأمير الذي الذي يأخذ الحقوق من هي عليه ويوصلها إلى من هي له، الذي يوصلها إلى من هي له، أو أن ذاك يدفعها للساعي الذي هو الأمير، وهذا يتولى إيصالها إلى من يستحقها. أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني معناه أنه في آخر أمره في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه كثر في الناس قلة الأمانة، فقال أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. قد كان في وقت مضى لا يبالي أي الناس بايع، لا يبالي أي الناس بايع، وكان رضي الله عنه وفاته في أوائل بعد مقتل عثمان في سنة 36 الهجرة في أوائل الخلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حصلت الفتن، كثرة الشرور، كثرة الاختلاف، وهذا فيه بيان في هذا الحديث علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بأمور مغيبة ووقعت كما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذي بعده يعني هذا الأثر الذي هو عن الفربري، وهذا هو الراوية في نسخ البخاري المعروف المشهور، هو جاءت من طريقه ويروي عن وراق البخاري الذي هو أبو جعفر محمد بن حاتم، وهو وراق البخاري أي ناسخ كتبه، يعني عن جماعة في إسناده عن جماعة من أهل اللغة، يعني فيهم الأصمعي وأبو عمرو بن العلاء، أن تفسير تفسير الجذر والوقت والمجيء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني الناس كثير ولكن من يصلح منهم للمهمات ومن يعول عليه ومن يكون يعني يرجع إليه ويعول عليه هذا قليل نادر. قال الناس كيف للناس لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني الراحلة التي هي ذلول سهلة القياد سهلة الانتفاع بها والاستفادة منها، الإبل كثيرة لكن ما كلها يصلح للاستخدام، ما كلها يصلح لأن يرحل أو يرتحل، لأن فيها الصعب وفيها الصعب كثير، والذلول التي ترحل ويستفاد منها وفيها هدوء واستسلام وانقياد لصاحبها هذه نادرة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل المئة، إنما الناس كإبل المئة لا لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا تشبيه لأحوال الناس، وأن الناس تكون كثيرين ولكن ما كل يصلح للأمور التي تسند إليه أو التي يستفاد يعني منه بها، كالشأن في الإبل التي تبلغ 100 ومع ذلك صاحبها يقلبها ليختار منها راحلة يركبها ويستخدمها أو يستفيد منها، لا يكاد يجد فيها راحلة، لا يكاد يجد فيها راحلة ترحل، يعني فيها هدوء وفيها وهي ذلول، ليس فيها شدة، ليس فيها قوة وقسوة. أكثر الإبل تكون بخلاف ذلك، والنادر فيها هو الذي يكون سهلا ذلولا. هذا هو معنى الحديث، والبخاري أورده هنا للإشارة إلى ما دل عليه الحديث الذي قبله من جهة رفع الأمانة، وأنه يأتي يعني على الناس زمان يقال أن في فلان رجلا أمين، يعني لقلة من هو موصوف بالأمانة. فهذا كشأن الإبل 100 لا تكتب فيها راحلة، كذلك يكون الناس كثيرا لكن لا تجد تكتب فيه من يكون أمينا، وذلك لندرة من يكون كذلك وكثرة من يكون من أهل الخيانة وغير متصف بالأمانة. باب الدياء والسمعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن سهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. من يرائي الله به ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم للأب الرياء والسمعة، أورد فيه حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو عن يرويه عنه سلمة بن كهيل وقال ما رأيت أحدا يقول عن المسلم غيره، يعني أنه ما سمع أحدا من الصحابة غير جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله تعالى به. المقصود من ذلك من سمع يتعلق بالسمعة، ومن رأى يتعلق بالرياء، يعني من عمل عملا يبتغي به السمعة أو عمل عملا يرائي به الناس فإنه يحصل له أن يحصل له ما أراد من كونه يسمع به، وكونه يعني يحصل له ما أراده، ولكنه لا يحصل ثوابا على ذلك، يحصل عقوبة على ما عمله من الأعمال التي لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كان الدافع عليه أو الدافع له السمعة وأن يكون له ذكر حسن وأن يكون له صيت، ولم يكن يقصد من عمله وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يقصد الذكر، يكون حصل له. وهذا مثل ما جاء في بعض الأحاديث، الرجل يتعلم القرآن يتعلم العلم يقال عالم، الذي قرأ القرآن يقال قارئ. فقد قيل يعني ما حصل له ما أراد، ولكنه ما حصل ثوابا على عمله لأنه لم يكن أراد بذلك وجه الله. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال حدثنا غلبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رجيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة رحمة.